قلوبنا وقرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية. وصلنا إلى قوله الخامسة سبحان الله الخامسة طلعت ما شفتها. الخامسة قال ابن العربي قسم العلماء رضي الله عنهم قسم أو قسم يعني نفس الشيء غلق وغلق لكن يعني تأكيد هذا الشيء يعني الذهاب في الأرض قسمين قسم العلماء وأنا الأولى قسم العلماء أو قسم نفس الشيء. طيب الذهاب في الأرض قسمين نعم هربا وطلبا. أيوة. هربا وطلبا يعني يا ملحو يا لاحق بس الناس يقولوا شبك يا لاحق يا ملحو يعني ليش مستعجلين هاي كناية عن العجل يقولوا شبك يا لاحق يا ملحو اللاحق يعني يعجل والملحوق يعجل حتى لا يدركه لاحقه يعني هلا يعني هربا ملحوق لذلك بده يدرك يعني نفسه نجاته وطلبا كمان بده يبتغون ربي قال يبتغون من فضل الله يعني يطلبون فضل الله فضل الله يعني بعبيده سبحانه وتعالى. نعم فالأول ينقسم إلى ستة أقسام. فالأول الهرب يعني الأول الهجرة الأول الهجرة وأنا نقول الأول ما هي ليش أنه جاي الخبر الأول الهجرة. نعم وهي الخروج من دار الحرب إلى دار السلام وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. ليش بقى يعني دار الحرب يعني معناتها أهلها يعني حلال دمهم ومالهم يعني هذا دار الحرب يعني. وأنت قاعد شو قاعد عم تساوي ممكن حدا يغلط فيه ويستاوله يعني. نعم وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهو بهالحالة كمان مكثر سواد الكفر الأصل تجي لو ما بدك تحارب يعني توقف يعني هدول عن أربعة وهدول أربعة من كنت مع أهل الحرب صاروا خمسة أما بتجي مع المسلمين صاروا خمسة لو ما بدك تساوي شيء يعني وجود الإنسان هذا قوة وله تأثير لذلك ورد من كثر سواد قوم فهو منهم. نعم شو تعريف دار الحرب؟ يعني ما في بيننا وبينهم لا عهد ولا أمان هاي دار الحرب يعني كفر وما في أمان بيننا وبينه، يعني في كل وقت يمكن أن نتقاتل معهم في دار الحرب. نعم. وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. لأن واحد سديد من قال لي أنه يجب عليك أن تهاجر من الهجرة لأنها دار حرب لا يقام فيها إلا الله. أيوه لا لا. الله يرضى عنك، زدتنا علما بجهلك. قال له بس دلني على دار الإسلام والأمان. وين؟ لا يقام فيها. إيه. قال له دلني لا هاجر منها. دلني على دار الأمان. ما في دولة إلا. لا قال له دلني. يعني ما بدك تلاقي لي بديل؟ هذا هو بسجن معاه السنة. نعم. الشيخ كل تعريف دار الإسلام دار الذي يحكمه الشريعة الإسلامية، وإن كان أكثر أهلها غير مسلمين كما حدث في الهند، ودار الكفر الذي تحكم قوانين غير إسلامية الوضعية وإن كان أهلها فيها. نعم أخونا سيدي مقيم من زمان في بلاد الكفر ومعه جنسية. يعني انت مشان روحي بس ما بتسمى دار حرب ولو لم يحكم. يعني في يعني طالما يعني في بيننا وبينهم يعني جواز سفر واشياء، هذا معناته هذا في عهود بيننا وبينهم، ما اسمه دار حرب. ولو لم تكن دار اسلام، مو دار اسلام، لكن بالوقت ذاته مو دار حرب. دار الحرب يعني مرفوع النقاب بيننا وبينهم، في أي لحظة يعني نتقاتل. يعني مثل إسرائيل يعني إن كان يعني. نعم. أما بس مسمية دار حرب، أي مسمية دار حرب إذا ما يقام شرع الله، مسمية دار حرب لا مو صح الحديث. نعم. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال. وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، يعني دائما ممكن معرض لأن يقتل هذا الإنسان، ويكثر كما قلنا سواد هذه الهجرة. يعني هي دار الحرب معلنة الحرب على الإسلام، معلنة الحرب على الإسلام، هي دار الحرب يعني، ونحن معلنون الحرب عليهم يعني. نعم. فإن بقي في دار الحرب حصل. والتي انقطعت بالفتح إلى هي، والتي انقطعت بالفتح إيش هو هذه الهجرة؟ يعني هذا جواب لسؤال مقدر. قال وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. قال والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. والتي انقطعت بالفتح من فتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، يعني بالفتح يعني عندما فتح عليه الصلاة والسلام يعني مكة، عندما فتحها ما بقى الهجرة عندها واجبة. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. فإن بقي يعني شو بيساوي يعني إذا ما فعل ذلك؟ فإن بقي في دار الحرب عصى، يعني سيدي لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة مفروضة؟ إيه لا هجرة بعد الفتح، نعم. فإن بقي في دار الحرب عصى، نعم. ويختلف في حاله، في حاله يعني بمعصيته شو حكمه؟ ما ذكر، نعم. الثاني الخروج من أرض البدعة، يعني الهرب. الهجرة قال من دار الحرب، هذا الأول. الثاني الخروج من أرض البدعة، نعم. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض البدعة، يعني البدعة، يعني أرض البدعة، إن أمور البدعة يعني في العقيدة، مو البدعة يعني الموجودة، يعني التي يعني سواء كان يعني مشروعة أو غير مشروعة، لكن لا تؤثر على أمر العقيدة، هذا لا. الثاني الخروج من أرض البدعة، لكن مع ذلك ما منقول بالوجوب من أرض البدعة إذا ما كان يعني يقام فيها السنة، الأفضل هذا يخرج. أما إذا كان أرض بدعة يعني بأمور العقيدة مثل يعني الفرق الضالة، هذا ينبغي الخروج، الخروج من أرض البدعة، نعم. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، هذا بتأثر ليش؟ على العقيدة، أنه الله سبحانه وتعالى يثني على إنسان وأنت بتقول لا مو منيح، هذا أمر عقلي، نعم. ومع ذلك في كلام هذا، يعني إذا كان هذا إنسان يعني أفراد معدودين وموجودين يعني في هذا المكان لا يحل لهم، لكن إذا كانوا كسر وفي هذا المكان الذي يعني ذكر فيه الإمام مالك منتركه ونمشي، لا يجوز هذا، لا نحن بنطالعه مو هن يطالعونا، ونحن منكثر أنفسنا يعني ومنحاول نجلب غيرنا من الجيدين معنا، أما خليهم هذا اللي بالدنيا طلع أنت وخلاص، خليهم يا خليهم يرتعوا ويفسدوا، نعم. يعني مو على إطلاقه لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، يعني ولا يملك من أمره شيء، ومثل ما قلنا وكان قليلي كانوا قليلي العدد يعني، نعم، يعني مضطهدين يعني، نعم. لأنه ليش يعني حصير مثل المرض، يعني تصيبه هذا الذي يعني يجلس ولا يستطيع الإنكار، حيصير مثله، وهذا اللي شفناه يعني بالشام، يعني بالشام نسأل الله العافية، من أشد الأشياء والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله الكفريات هي اللي نسمحها، ما حدا عم ينكي، الله يجزيك الخير، ما حدا عم ينكي، بعدين صار مثله كثير ناس وما بيعرفوها ولا من يتفوه بها، صاروا يكفروا يعني هن، يعني ابني عم يحني عند حلا قال له والله الحمد لله صار لي شهر ما تفوه بكفرية، بينما لما كان بالشام باليوم شي 30 مرة، شو رأيك فيه؟ ورجل من عائلة كريمة، شو رأيك بهذا؟ يعني حيصيبه يعني العدوى تأتي عليه. لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، مثل ما قلنا مو على إطلاقه هذا الكلام، نعم نعم سيدي. قال ابن العربي وهذا صحيح، نعم. إن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه، ها انت روم يا بغيره يا ما بغير المكان. فإذا ابتليت بمجلس في غيبة فتداركن مهرولا. أنا بجيب الآية، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد علينا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم نعم سيدي. الثالث، بس مثل ما قلنا يعني هذا كانوا أفراد، أما كانوا كثر هدول واجب عليهم، وهدول والعياذ بالله يعني اللي صاروا شريحة ملعونة، هدول الكتار صاروا شريحة ملعونة. ليش؟ لأنه لا يتناهون عن منكر فعلوا. نعم. الثالث، الخروج من أرض غلب عليها الحرام. الخروج من أرض غلب عليها الحرام. نعم. فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. غلب عليها يعني الأكثر، يعني غلب عليها بتقدر تقول كل شيء حرام صار، يعني الأكثر يعطى حكم الجميع صار. نعم. غلب عليها الحرام يعني الحرام هو صار السائد، الحرام هو السائد والحكم يعني للحرام، غلب عليها الحرام يعني إذا التأى شيء منيح يكون قليل، والنادر لا حكم له. نعم. الرابع، الفرار من الإذاية في البدن. الإذاية أو الأذية يعني خاف على حاله. تمام. نعم. وذلك فضل من الله أرخص فيه. نعم. فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه. نعم. والفرار بنفسه ليخلصها لذلك المحذور. نعم. وأول من فعله إبراهيم عليه السلام، فإنه لما خاف من قومه قال: إني مهاجر إلى ربي، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم. وقال مخبرا عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. لأنه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج. فخرج سيدي. قد يكون واجب هذا، يعني قد يكون أحيانا واجب إذا في فتنة في الدين مثلا. طبعا إذا فتنة في الدين لا. الخامس، خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النازحة. أمر مرضي يعني مثل الخوف على نفسه لكن أقل منه. نعم. وقد أذن صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيها مكان خارج المدينة. نعم. سيكون فيه حتى يصح. نعم. وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون، مع أنه يخاف على نفسه والأرض يعني ملوثة، هذا ما بيصير يعني. نعم. فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم بيانه في البقرة، بيد أن علماءنا قالوا هو مكروه يعني مو حرام. يعني اختلفوا علماء أنا يعني السادة المالكية. نعم. السادس، الفرار خوف الإذاية على المال. مو الإذاية على البدن، إذاية على المال كمان. نعم. فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله وأوكد. يعني لما نحكي الأشياء كلها، يخرج الإنسان لمكان يأمن فيه، لمكان فيه الحلال، لمكان يعني عكس ما فر منه، مو أم من الدلف جل تحت المزرار. يعني بصير مثل يغسل النجاسة بالبول، هذا ما بيستفيد شيء. نعم. وأما قسم الطلب فينقسم قسمين. نعم. طلب دين وطلب دنيا. طلب دين. طلب دين وطلب دنيا. أو يعني الدين دنيا مطلوب يعني. أما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلى 9 أقسام. الأول سفر العبرة. يعني بيعتبر يعني أفلم يسيروا أولم يسيروا أفلم يسيروا. نعم. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طبعا ما عم يحكي الأحكام ألا بس هذا وارد يعني يعني مشروع معني بس لا عم يقول يعني واجب ولا عم يقول مندوب ولا عم يقول يعني جائز مع الكراهة ما يعني ما عم يبين الأحكام لكن هذا مسوغ يعني. نعم. وهو كثير ويقال إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها وقيل لينفذ الحق فيها أو لينفذ الحق, الحق فيها. نعم. لينفذ؟ إيه. الثاني ما نفذ ما فيه لينفذ من أنفذ أو لينفذ الحق فيها يعني لينفذ أو لينفذ يعني التعدية بتكون بالتشديد وبالهمز. نعم. الثاني سفر الحج والأول وإن كان ندبا فهذا فرض. أيوة. الثاني سفر الحج. نعم. الثالث سفر وإن الحج. والأول وإن كان شو الأول ينقسم إلى قسمين الأول سفر العبرة ما هي الثاني سفر الحج فسفر العبرة مندوب ندب أما سفر الحج فرض. نعم. الثالث سفر الجهاد. نعم. وله أحكامه. أيوة. الرابع سفر المعاش. أي وآخرون يضربون في الأرض. نعم. فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه من صيد أو يعني يحفظ. فقط فقط يعني لطلب المال فقط. نعم. من صيد أو احتطاب أو احتشاش فهو فرض عليه. يعني فهو فرض عليه يعني إن كان عنده من يعيله أما إذا لم يكن عنده من يعيله ليش الفرض يعني أو يعني إذا بدنا نقول يعني وحده هذا الإنسان يعني لا يحل له يعني أن يطلب إذا بدنا نقول هيك أما هو الرجل ما طلب لكن لو إجا إنسان وعطاه يعني. نعم. الخامس يعني أطلق الشيخ فيخرج في طلبه فهو فرض عليه يعني مو على أطلاقه هذا يعني يعني إذا كان عنده من يعيل لا يجوز أن يقعد يعني بالجامع لا يجوز أن يجلس. نعم. الخامس سفر التجارة كفى المرء إثما أن يضيع من يعيل يعني لو لم يعمل أي إثم وضيع أهله هذا عمل كل إثم يعني قال له سيدنا عمر قال له قم وضربه أخوك أعبد منك يعني اللي عم يطعميك لكن إذا واحد بنفسه هذا الأمر ما في شيء يعني. شيخ سيدنا يعين. نعم بسيما يعين ما مو يعين يعني يعيد يعين من عاله يعيد يعني يعوله عاله يعوله إيه من يعوله إيه يعني نعم صحيح الله الله يبارك فيكم انتم دعونا الله يكرمكم تبارك الله عليكم السلام ورحمة الله نعم الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على الحول. الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت. نعم. وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني شو يعني في شو نسميه شو بسموه الأمر الجامع يعني القاسم المشترك هذا كل الأمر يعني مش شيء المراد منه يعني المؤمن دائما تحت قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا يعني ما بتتحرك حركة إلا بأمر الله وبتكون تحت هالآية فمن جملتها السفر وين رأي هيك ماشي ماشي بدون شيء لذلك السادة الشافعي قالوا إذا الإنسان طلع هيك هائم ما بيبنيته شيء هيك ماشي وين ماشي لا يحل له أن يقصد يعني هيك ماشي ما في لك يعني قصد لذلك كل مسألة ليش وين رايح يعني وين ما لك رايح رايح لعند الله إلا ليعبدون هيك المؤمن يعني ما في أعلى من المؤمن أما ما بيعرف وين بده يروح وشو بده يساوي وهذا الأمر سماوي أما تجي أنت للأرض إيه بتتسفر الحقيقة يعني هذا اللي جاء على بالي سألت مين سألت يعني أقرب من تسأل وأعلى من تسأل هو ربك سبحانه وتعالى إيه وربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم لذلك سؤال جائز بفضل الله يعني سفر التجارة جائز يعني الله أذن لك أما تمشي هيك امشي والله دزقورة اطلع معنا لك نشوف اطلع سوا نشوف وين رأي في إلي هدف المؤمن إله هدف يعني إله يعني شريف المؤمن يعني له من يقوده ومن مثله سبحانه وتعالى بس استعذر قل له يا ربي أنا رايح بس أنا نسأل الله أنا داخل بدي روح أتنزه لعل صدري ينشرح بدي روح هيك أنا أخرج من الهواء الفاسد أطلع هيك شم الهواء يعني النظيف إيه بسم الله معلش جائز يعني كل شيء في إلك شيء أنه كل عصا ممكن يموت وإذا كان متحت أمر ربه يموت غافل أما إذا كان بأمر ربه أنت جاء لعند الله وتكون الخاتمة جيدة لذلك أي شيء وين أنا وين رايح أنا رايح لعند الله هيك رايح لعند الله سبحانه وتعالى وشو بدك عذاب من الله إلى الله أخذت منه ورايح لعنده هيك الأصل لذلك ربي قال يعني جماعها الله ولي الذين آمنوا يعني هيك أما غيره أولياءهم الطاغوت وشو النتيجة هذاك يخرجهم من الظلمات إلى النور وهدول من النور إلى الظلمات يعني يستوي وما يستوي وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور هلا عم يقدموا الظلم على النور في أخس وأغبى من هيك هلا يقدمون الظلم على النور يعني نسأل الله العفو والعافية يعني أعمى يقود بصيرا لا أبى له أعمى يقود بصيرا هلا العميان اللي عم يقودوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب نسأل الله العافية نعم سيدي يعني التجارة وهي نعمة من الله بها في سفر الحج وهي نعمة من الله بها سبحانه في سفر الحج فكيف إذا انفردت سؤال يعني نعمة من الله من الله بها علينا في سفر الحج فكيف إذا انفردت يعني بدون حج يعني بدون عبادة هذا معناته ربي أذن له، الأصل معناته ما بمشي يعني أقوم. نعم ما لي فاضي لأني. نعم. السادس في طلب العلم وهو مشهور، يعني مشهور حكمه يعني إما أن يكون واجب وإما أن يكون مندوب يعني. نعم. السابع قصد البقاع، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الثامن والله قصد البقاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. الثامن الثغور للرباط بها، الثغور للرباط بها يعني يذهب إليها. نعم. وتكثير سوادها. يحتج بهذا الحديث أنه الأطباء المدينة تقصد المسجد. نعم. هيك بيحتجوا بهذا. نعم. بس بقى يعني يلي رفع المسجد مين يعني المضبوط يلي رفع المسجد وجعل له هذه القيمة مين يعني الأصل هو سيد النبي اللي بناه صلى الله عليه وسلم، وإلا كل الناس بتعمر مساجد ما في، بس يكون سيد النبي اللي بناه صار نقصده يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتكثير سوادها للذب عنها. نعم. التاسع زيارة الإخوان لله تعالى. الرباط يعني تكثير سوادها، سواد مين؟ الثغور. ونكثر سواد الثغور. أهل الثغور يعني. أهل الثغور. إيه كان. يعني هذا يعني يسموه إضمار قبل الذكر أو بدون ذكر، هذا يعني تكثير سوادها. وين الثغور للرباط؟ والرباط ما بيكون إلا من مرابط، معناته تكثير سواد المرابطين. نعم. التاسع زيارة الإخوان في الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ فقال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم وغيره. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض بقى بده يمشي بقى سبحانه وتعالى علمنا المملكة يعني طالما أنت استأذنت معناتها هنخفف عنا، ودان ما صلي أربعة صليت أنت، ودان ما تصليهم بوقتين صليهم بوقت واحد. طالما استأذنت خلاص يعني. نعم. وإذا ضربتم في الأرض يعني مناسبة الآية لما قبلها ومن يهاجر وإذا ضربتم في الأرض. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ذلك العاصي ما في يعني العاصي بالسفر يعني لا يترخص يعني يكون عون على المعصية أما بخلاف العاصي في السفر يعني كلنا كل بني آدم خطأ الله يعفو عنه. يعني واحد رايح أسأل الله العافية تاجر بخمر أو تاجر هذا ما بيخسر يعني ليس له الرخص يعني وليس له أن يأكل لو جاء يأكل الميتة يعني بيموت وما بيأكلها خليه يموت ليش لأنه في معصية إلا بقى إن تاب طبع فقيها لا تبت وخلاص يعني بمشي الحال طبعا على خلاف فيه يعني أدس بيأكل ولا شيء تاني ثم قال فيه عشر مسائل يلا حاجتنا له صلنا للصلاة ما هي والله كمان فيها خلاف المسألة يعني خاصة بهالأيام أحيانا يعني يتعذر عليها المحرم يتعذر وتريد أن تسافر وتأمن على نفسها يعني تسافر وفي من العلماء قالوا مطلقا المرأة طبعا إذا كان للحج كمان بخلاف يعني السفر للحج إذا أمنت على نفسها يجوز لها أن تسافر مو شرط نسوة ثقات يعني في من يقول يعني نسوة ثقات لا مو شرط طالما تأمن على نفسها يجوز لها لحجة الفريضة فقط يعني الآن سيدي طالب السلامي الأمر والله هيك الظاهر هيك الظاهر لكن بقى يعني يسأل الله العافية يعني لحجة الفريضة يعني من أجل أن يعني أنا إني كلام بهذا يعني اليوم الحج مو مفروض لا لأنه عم يأخذوا أشياء أكثر من ثمنه بدك تروح بدك تدفع وبدك تكتر يعني مو مثل مثل شراء الماء للوضوء ايه وبعدين يعني وحاجته للكذب وحاجته للحرام وحاجته اما اذا انسان انتفت هالاشياء طبعا الاصل فيه الفرض واللي بينكره بيكفر لذلك اللي بيروح وبيكذب وهذا اللي اذا فريضة يعني ساقطة عنك نعم. في شيخ مغربي سيدي منشور على الفيسبوك عم يقول إنه يعني ما بيجوز يروح إذا حاجز فريضة هلا بالوقت هذا ما عم يجوز يحج نفي لأنه عم ياخذ مصاري أطول من كم ما عم يجوز عم يأثم يعني يقول وهو آثم إنه فعل يعني والله يعني في نظر هالكلام بس بقى هن يعني هن عم يأخذوا غيره يعني ما بيساوي شيء قدام اللي عم يعطوهم يعني عندهم قناطير بس يعني كلمة يعني حرام الإنسان يعني بيتوقف عندها يعني هذا المال اللي عم ياخذه مو كله للأمريكا يعني ممكن يكون للموظفين وهذا بده قصة كبيرة وإذا الأمر ما تعين يعني للأمريكا يعني للعدو ما بصير نقول عنه حرام بصير مكروه يعني أما إثم والله في نظر تأثيم يعني القول بالحرام مو شغلة سهلة أما يعني يكذب مشان يروح يسرق مشان يروح يعني يفعل المحظور مشان يروح يعلم أنه تفوته صلاة يحرم عليه أن يذهب لحجة الفريضة يحرم إذا علم أن صلاة تفوته شوف بقى شو عم تشوف بالحج. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمود الحربي والله اليوم